حكاية موعد همومي على شاطئ دموع أحزان لها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزة غروب الشمس غاب بعالمي إنسان يسند راسي صدره وتاخذني لمانيها فجيعة يا هلي فمي فجيعة ما لها عنوى مصيبة حلت بليل خذ أمي عند باريها ينادي بوي تركية تعالي يا غلا الأكوان يجاوب صمتها الباكي علي لا لا تناديها يديها طيبها وجلالها والذكر والقرآن يجيبونك ليا من جبت تركية وطاريها بكت أمونه غيدة بصوت الماضي الأزمان حنان تضمهم والهم فجر دمع مشقيها فجر دمع مشقيها حكاية موعد همومي على شاطئ دموع أحزان لها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزة غروب الشمس غاب بعالمي إنسان يسند راسي صدره وتاخذني لمانيها درت ميعاد مع سارة وبوهم ساجدوا حزنا وهل الدمع مثل الدم بعيون تواسيها هناك سعيد ومحمد وذكرى وقتها قدحا سهرها يومك النصغى ودمع الضيق يرويها ويمه زينه تناظر وفكره من همومه لا ترى بنتي تجيني دوم ما غابت طواريها صرخت الله يا يمه وخوفي في عيوني بان بليل موحش من دون حضن امي وياديها صرخت الله يا يمه وخوفي في عيوني بان بليل موحش من دون حضن امي وياديها عسى الرحمن يغفر لك بروح الجنة وريحان ويجعلني أضمك وسط جناته وعاليها جناته وعاليها حكاية موعد همومي على شاطئ دموع أحزان لها وسط الضمير جروح مات اللي يداويها على حزة غروب الشمس غاب بعالمي إنسان يسند راسي صدره وتاخذني لمانيها.